بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بالقرآن، أي الوصية بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، ووصيته لأمته القرآن، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأنه أوصى بأشياء هي من القرآن، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأنه أوصى بأشياء هي من القرآن، كالمذكور هنا في كلام ابن مسعود، فإنه بعض الوصية العامة بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، مع علمهم بالأمر بذلك، مع علمهم بالأمر بذلك، فهم يجهلون الجزاء ويعلمون المأمور به من توحيد الله، فهم يجهلون الجزاء ويعلمون المأمور به من توحيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي فيما كان من المسائل الشرعيات الدينية، أي فيما كان من المسائل الشرعيات الدينيات، فلو سئل أحد عن حكم الوتر أو حكم زكاة الفطر فقال الله ورسوله أعلم صح منه ذلك ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمور الكونيات القدريات فلا يقال فيها هذا، أما الأمور الكونيات القدريات فلا يقال فيها هذا، كأن يسأل سائل متى يدخل نوء الجوزاء، فإذا قال الله ورسوله أعلم كان ذلك خطأ، لأن الأمور القدرية الكونية علمها لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 لماذا تخصيصه؟ ليش يخصص بعض الناس بالعلم ببعض؟ لمصلحة شرعية اقتضت هذا، يعني لمصلحة شرعية اقتضت هذا، لا لغير مصلحة شرعية كما ذكرنا في مجلس متقدم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 عظم شأن هذه المسألة. 24 فضيلة معاذ بن جبل.